جبتك الله يا حبيبي يا برحل، يمكن غيابي يعرف الشاق قلبك، مع مرور الوقت أرجوك اسألني، خل الوصل لو يوم من بعض طبعك، أنا بغيب وإن كان لك قلبي زعل، وأعطيني عذار وأنا بقى بحبك، كلمة حبيبي في مدى الهجر تذبلي، دم الصدود اليوم هو شرع حبك، لا عاش لقلب إذا الظن يقبل، لا ينفعك زين لو الغدر طبعك، هي ناسين قلبي ترى الهجر يوصل، دامك تناسى منه اللي يودك، هي ناسين قلبي ترى الهجر يوصل، دامك تناسى منه اللي يودك، همنتك الله يا حبيبي يا برحل، يمكن غيابي يعرف الشوق قلبك، مع مرور الوقت أرجوك اسألني، خل الوصل لو